السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، سعيدة بلقياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نخل ورمان، وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. في حلقة هذا المساء بإذن الله سوف نتحدث عن العسل. قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، صدق الله العظيم. إذا ما عرفنا العسل فهو منتوج طبيعي عرفه الإنسان واستهلكه منذ آلاف السنين، وهو سائل حلو الطعم تنتجه النحلة العاملة انطلاقا من رحيق الأزهار. وللعسل فوائد كثيرة عرفها الإنسان منذ القدم، حيث كان طعاما مفضلا لدى كل الناس وفي كل العصور. ومن فوائد العسل أنه مادة غذائية عالية القيمة، يستخدم كغذاء للأطفال والكبار على السواء، فهو لا يمكث في المعدة طويلا إذ أنه سريع الهضم، كما يمتص بسرعة داخل الجهاز اللمفاوي ليصل إلى الدم. يقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسماني أو الذهني الذي يبذله الشخص. وثبت أن العسل يعمل على تقوية القلب، حيث أن للجليكوز تأثيره الواضح على عضلات القلب، فهو يعوض ما تفقده بسبب عملها الدائم فيزيدها قوة واستمرارا. للعسل دور فعال في تنظيم ضغط الدم وزيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم. والعسل غذاء مثالي لزيادة القوة والطاقة عند ممارسة الألعاب الرياضية والاستحمام، لذلك ينصح بتناول العسل للرياضيين لفوائده العديدة. وهو من أفضل أنواع التحلية عند الأطفال، فهو فضلا عن حلاوته يحتوي على كمية قليلة من البروتين، كما يحتوي على أنواع كثيرة من المعادن، وهو في نفس الوقت مطهر للأمعاء وملين وملطف. ويلعب العسل دورا أساسيا في نمو الأسنان وحمايتها. وأيضا للعسل دور مهم في الوقاية من كثير من الأمراض المختلفة. والأمراض التي ثبت علاجها بالعسل: هناك اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل العسل على إلغاء الحموضة الزائدة من المعدة، وأيضا علاج قرحة المعدة والإثنى عشر. واستعمل العسل في علاج أمراض الجهاز العصبي، وقد أظهرت نتائج طبية منذ القدم أن العسل كان يستخدم في علاج الأرق، ويفيد العسل في علاج التهاب الجفون والقرنية وتقرحها. إذن مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج دائما أذكركم بالأرقام الهاتفية التي يمكن الاتصال عليها للمشاركة في البرنامج: 05-37-66-17-26 أو 05-37-68-51-00، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفيد، العسل هو منتوج مبارك ذكر في القرآن ونصح به الرسول عليه الصلاة والسلام في علاج الكثير من الأمراض. حدثنا في البداية عن خصائص العسل وفوائده. نعم. وبعد ذلك طبعا ستكون أسئلة يعني راودتني وتراودني. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأشياء الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكذلك أحاديث كثيرة حول العسل، يجب أن لا ننزلق مع الأشياء التي ذكرت في القرآن، نعطيها أهمية كبيرة ثم ننسى الأشياء الأخرى. لأن أنا شخصيا لاحظت أن كثير من الناس الآن بدأوا يكثرون الحديث، حتى أن بعض الأشياء فقدت معناها، مثل الزنجبيل. الزنجبيل ليست له هذه القوة، وأن كل الناس يشترون الزنجبيل، وهذا ليس صحيح أبدا. يمكن ما تفهموش ولا الزنجبيل شراب الجنة، وإذا كان شراب الجنة فهو لا يشفي، لأن الجنة ليس فيها أمراض وليس فيها موت. ثم أن يعني في كثير من الأحيان أن يجب أن لا يدخل كتاب الله سبحانه وتعالى في الإشهار. هناك من الآن يستعمل هذه الأشياء لكي يعني يبيع بها بعض المنتوجات، أو لكي يستعملها يعني لكي يحث الناس على استهلاك هذه المواد، لأن لديه غاية تجارية. وأنه كثير وأن كاين أشخاص الآن كيقدموا نصائح على بعض الفضائيات الشرقية، كاين بعض الناس كيقدموا نصائح وما عندهم شركات إنتاج، خاص الناس على الأقل يتحفظوا من هذه الأشياء، ما نكونوا شوية بذكاء. نعم، كأشياء جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى كرمزية، الله يرمز بها لخلقه أن كل ما خلق الله على وجه الأرض جيد وطيب، كل ما خلق الله، كل ما خلق الله في علاج، كل ما خلق الله جيد لجسم الإنسان. فيجب أن لا ننسى منتوجات، نذهب إلى الزنجبيل ونترك حبوب الكتان، أو نذهب مثلا إلى الصبار ونترك الرمان وما إلى ذلك. فيجب أن نستفيد من كل ما خلق الله. هذه كمقدمة عامة. ثم العسل جاء مع علم الأشربة في القرآن. سورة النحل هي سورة علمية وليست فقهية، سورة علمية يعني ساينس، فيها كل شيء، يعني فيها لحوم، فيها منتوجات البحر، فيها يعني ما ذرأ الأعشاب وما ذرأ لكم في البحر في الأرض مختلفة ألوانه، يعني فيها كل شيء في وصفها. ثم أنها سورة النحل بدأت بالأكل الصلب أو الطعام من الأنعام، وكملت في السمك يعني الأنعام والفواكه والتمرات، ثم كذلك تسخير البحر. ثم في الشطر الثاني، يعني الفقرة الثانية من سورة النحل، نجد الأشربة، علم الأشربة. والله الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب، الله الذي أنزل من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لأن كاين آية ديال الماء من قبل جاءت كذلك مع الأكل، وهذه الأشربة جاء الماء هو الأول. الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كاين آية ديال سورة المؤمن فيها المؤنث ما في بطونها، هنا جاءت المذكر مما في بطونه. هذا متشابه في القرآن، ولكن عليه الناس اللي حافظين كتاب الله كيعرفوا هذه المسائل هذه. ثم في نفس السياق، يعني شوف الأشربة جاءت متابعة، جاء الماء واللبن والحليب. والحليب هنا قال الأنعام، ما قالش البقر. الأنعام معنى الغنم والبقر والإبل وكل شيء، يعني حتى حليب الجياد يعني هو يشرب، لأن الجياد ما دخلش مع الأنعام، ولكن المسلمين كانوا أذكياء يعني اجتهدوا، يعني حليب الجياد كان يشرب كذلك. باش ما نقتصروش على حليب البقر، لان القران ما قالش البقر، قال الانعام، باش نكونوا واضحين، باش ما يعني نزلقوش مع مع مع. ثم الشراب الثالث، يعني ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يسمعون يعقلون وغادي نشوفوا يتفكرون. هذه محل ملي كنا كنحفظوا في اللوحه الفقهيه يقول لك سمع وعقل وتفكر، يعني باش ما تنساهاش. هذه من النصوص اللي من النصوص اللي كنعرفوا بها المتشابه في القران. ثم الشراب الرابع، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، هنا جاءت كلمه اوحى. شوف الله سبحانه وتعالى قال هو الذي انزل من السماء ماء، لان ليس هناك قوه تنزل الماء. في الشراب الثاني قال يعني وان لكم في الانعام لعبره، يجب ان نعتبر ان الحليب يخرج من بين الفرت والدم. الفرد ما يتكالش والدم ما يتكالش، ولكن من بيناتهم الحليب كيخرج. علاش؟ لان كاين مكونات تاتي من الفرد، مكونات تاتي من الدم. هذه. ثم في الشراب الثالث، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا الشراب تاع هو تذكر مع علم الاشربه. باش ما يجيش شي واحد يقول القران ما ذكرش في علم التغذيه الخمر. نعم، هنا الخمر تذكر، الصناعه ديالو ذكرت كيفاش من الناحيه العلميه. اما الحرام التحريم ديالو مازال غادي يجي، رغم ان كانت هذه هي اول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء عند سيدنا عمر قال اهو رزق الحسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل الحرام يا عمر. يعني هنا، ولكن يعني هنا جات تعريف علمي باش يعني القرآن يتحدى حتى العلوم. والعلوم ناقصة فيما يخص صناعة الخمر، لأنه ما كيقولوا الخمر هو ما يؤخذ من عصير العنب ويخمر إلى 12 درجة كيلوساك. القرآن كيزيد التمر، علاش؟ لأن أوروبا هي اللي عرفت الخمر، أوروبا ما فيهاش تمور. والقرآن كيعرف الخمر بأنه كيجي من التمر والخمر من العنب، والآن الخمر ديال التمر وديال العنب هما الوحيدين اللي كيعطيو 12 درجة. يعني كيسمى خمر، الشيء الآخر كيتسمى جيعة، كيتسمى إيش. فيعني هنا كتشوف حتى ذاك التدقيق العلمي عند القرآن، يعني تدقيق يعني سبحان الله، يعني معجز. العلوم ما يمكنش تعرف هذه العلوم. ثم جاء الشراب الرابع بهذه الآية بأوحى. خاص الناس يعرفوا بأن ماشي النحل اللي كيصايب العسل. كيف ذلك؟ هنا لأن النحل دابا حطوا هذا العام الجباح ديالهم وسط الأزهار وسط الحقول، وكان الشتاء وكان الأزهار وما عمرش. هذا دليل على أن إلا ما وحاش لها الله تعمره ما تعمرش. هذه باش خصهم يعرفوا، وخاص حتى دوك النحالة يستحضروا الله ويستحضروا الغيب ويتقوا الله ويخرجوا العشور. وما يخلطوش وما يغشوش. لأن راه لا يمكن الله سبحانه وتعالى كيشترط التقوى باش يزيدنا. هنا ما كانش التقوى ما يزيدناش، كيعاقبنا. أنا كنعرف بعض الفلاحة دكتورة ديال بين قوسين قالوا لي بأن هذا إنسان يعني كيسكن في شمال المغرب وهو فلاح كيسكن بين الجبال. كيمشي وضع هذوك الجبحين في الصباح كيصبحوا له ميتين. نعم ممكن على ينشف الشخص لا هو كين عوامل بيئية هو اللي ذكر لي قال لي يمكن مبيدات. نعم مبيدات كين عوامل بيئية كين دابا المشكل في أمريكا حتى مع الهواتف النقالة اللي قتلت لهم النحل واحد كارثة الآن. نعم كارثة كبرى الآن وكارثة كبرى دابا وماشي مسكوت عليه ماشي هذا الهواتف النقالة في أمريكا الآن حطمت الإنتاج ديال العسل وحطمت النحل لأن النحل كيتلف غادي نتكلموا عليه إن شاء الله. كلمة أوحى بأن الله سبحانه وتعالى يوحي للنحل هو اللي كيوجهه وكاين واحد الآية في القرآن تقول وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. معنى الناصية الناصية هي مقدمة الرأس وهي اللي كتحكم في هذا وهي اللي الله ملك يقول لك آخذ بناصيتي أن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيوريه اش كيدير هو اللي كيديه هذه. فهنا أوحى ربك كلمة الوحي نعرفوا بأن هذاك العسل ما النحلة غير سبب أما الله سبحانه وتعالى الذي يوحي له هو اللي كيوريه الأزهار فين هو اللي كيعمل ما جدير. أما بدون وحي لا يمكن أن يكون عسل حتى ولو أنك جبتي النحل وتهليتي فيه وعلفتي وصوبتي وقديت ولكن لا يعطي عسل. وهذا العام هذا كان إنتاج ديال العسل ناقص جدا يعني واحد يعني ما شاء الله وصفي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يعني إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هنا كان عندنا جوج الكلمات قويين ثلاث كلمات قوية هي أن الله هو الذي يوحي للنحل. الكلمة الثانية هي من كل الثمرات من العسل ديال الغابة وديال الوقت ديال الأزهار هو العسل جيد. كاين ناس كيمشيو يقول لك السيدر هذا زعتر هذا لا أبدا. احنا في الدراسة في المختبر وجدنا على أن هذا العسل اللي كيصيبوه الفلاح من الأزهار كلها ما كيدخلوش فيه كيكون ديال الجبح فوق داره ويخليه يعمر بوحدو كيقطعوه في شهر 7 شهر 6 كيقطعوه من شهر 5 كي اللي كيقطع في شهر 5 على حسب المناطق. هذا هو اللي لقيناه في اللابوراتوار انه احسن من السيدر واحسن من الزعتر واحسن من جميع الانواع الاخرى. رغم نعم لان لا يشترط ان يكون العسل غالي باهظ الثمن باش يكون يعني كاين عسل رخيص وجيد غير ما يقيسوا غير ما يخلطوش وما يعطيوش النحل السكر وما يديروش بعد الاشياء اللي ربما تصيب. اما الا خلاو النحل طبيعي غادي نتكلموا على شنو هو العسل بعدا لان الناس ما عارفينش العسل. ماشي اي شيء حلو يشريوه من هذا راه عسل ليس هذا العسل اللي كتكلم عليه الله هو اللي غنعرفو انا. ثم كنجيب واحد يعني هذه القضيه ديال من كل الثمرات وكاين مختلف الوانه هذه مهمه جدا. لماذا؟ لان كل ما كان العسل داكن كل ما كان جيد. اللي كيكون ذاك خصوصا عسل القزبر عسل القزبر تيكون اسود يعني كل ما كان داكن معناه انه يجمع كثير من الفلافونويدات والبوليفينولات والفلافونويدات والبوليفينولات هما المضادات للاكسده خصوصا الكاروتينويدات تيكونوا كثار في العسل. هادو هما السر ديال العلاج اللي كاين في, في في في النحل اللي كاين في العسل. والله سبحانه وتعالى ما قال شفاء قال فيه شفاء يعني هنا تبعيد هنا جزئيه يعني ما غاديش يعالج 100% ولا ما غاديش يعالج كلشي الامراض ولا عليا خصوص نسبيه الان في العلاج فيه شفاء للناس. يعني علاش في واحد الشيء اللي في العسل هو اللي كيعالج ماشي العسل. يعني هنا فيه دوك المكونات ديال النحل لان النحل شنو كيعمل كياخذ هذيك المسائل من النبات وكيدخلها للجسم ديالو وكيخرجها تتسمى رجيع كيدخلها ويرجعها وتبقى نحله تعطيها للنحله ومن بعد كيحطوها في الخليه. فشنو كيكون المكونات ديال النبات وكنعرفوا بان النبات عنده القوه في الازهار ديالو النواره هي اللي فيها القوه ديال العلاج ديال اي نبات كان ديما تتكون القوه في النواره ديالو يعني في هذيك الزهره ديالو. ثم تتكون هذيك القوه ديال العلاج ديال النبات اللي كاينه في الزهره كتزاد عليها قوه ديال المكونات اللي كتجي من العسل من النحل نفسه من الانزيمات ملي كيتخلطوا شنو كيعمل كيفاش تكون النحل كيتجمع وكيبخر الماء كيبقى يضرب بالجناح ديالو كيسخن الجبح وهذاك كتسمى حنا لونترينمون كنسميوها في علم الهندسه لان هندسه الاساليب كندرسوا هذه العمليه اوبيراسيون يونيتير سيشاج ايفابو سيشاج مخلطين حنا الطلبه كندرسوهم نفس العمليه هذه في المهندسين ديال الصناعات الغذائيه. كان هو الله سبحانه وتعالى هذه النحله غادا تكون مهندس وغادا تكون عالم في الرياضيات وغادا تكون عالم كيماوي وغادا تكون عالم في التغذيه وغادا تكون هي نحله بسيطه حشره بسيطه يعني حقيره ولكن بوحي الله سبحانه وتعالى غادا تتحدى المهندسين وغادا تتحدى الاطباء وغادا تتحدى الصيادله. هاد النحله هذه هنا غادي تجمع غادي يضربوا بالجناوح ديالهم هذاك النحل كيخرج الماء كتسمى عندنا حنا سيشاج بارونترينمون هادي درايفين فالماء غادي يمشي غادي يبقى العسل على نشاط مائي 0.6 ما كيبقاش فيه الماء النشاط المائي ديال 0.6 لا يسمح بالحياه بحال الطحين ديال القمح بحال الاشياء الجافه بحال اللوز بحال القرقاع بحال التين بحال التمر هذه فيه نشاط مائي قل من 0.6 الطحين كيكون فيه حتى 0.3 ملي كنوصلوا 0.6 ليس هناك حياه كنحفظه كيتحفظ صافي ممكن العسل يبقى 100 عام و200 عام كاين مشكل كاين واحد الايه اخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه القضيه الماء يعني هنا كاين اللي كيقرا غير اخر الايه وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن الايه راه طويله راه ما فيهاش عادي وجعلنا اوامر الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يعني لان ملي تفتقت السماء والارض كان درجه الحراره 6000 درجه ولكن هذه الآية دي وجعلنا من الماء كيفاش الماء يجي في آية اللي فيها 6000 درجة يعني هنا غادي نكونوا المتناثر ليست متناثرة لأن بدون الماء ما كانتش الأرض غتبرد أكيد بالبرد ما تبردش ولكن بالماء كانت محيطات مائية هي اللي بردت الماء وهي اللي تفتتت هذيك الصخور وتكونت التربة وتكون الكون خلق الله النبات وخلق الحشرات وخلق الحيوان فهذا الماء جعلنا من الماء كل شيء حي بمعنى أن إذا حيدنا الماء من واحد المادة ما كتبقاش فيها حياة مثلا إذا جففنا الحليب كيولي غبرة كيولي مسحوق ما كتبقاش في حياة ما كيفسدش إلا ردينا ليه الماء كترجع ليه الحياة كيفسد بحال الطحين ديال القمح ما فيش حياة ملي كنصبوا عليه الماء وكنعجنوه كتولي فيه حياة كيتخمر ويتنفخ وربما يخنز علاش لأن كاين أنزيمات وكاين أشياء اللي تتفاعل هذه تفاعلات كيماوية فالعسل عنده نشاط مائي النحلة هنا ولات مهندس صناعة غذائية أنها كتحيد الماء حتى المستوى 0.6 هنا النحلة تحدات مهندسين الصناعات الغذائية تحليل رائع نعم غدا تحدى كذلك الرياضيين علماء الرياضيات أن هذه النحلة كنلاحظوا على أن الخلية هي على شكل سداسي هيكزاغون وهذاك الشكل السداسي عنده 6 أضلاع علاش ماشي دائري داك الشمال علاش ماشي دائري لان الا كان دائري وجمعنا 4 الدائرات كيبقى بيناتهم واحد الفتحه كتبقى بيناتهم واحد ديسباس يعني واحد فملي كيكون شكل سداسي كيكون الضلع على الضلع ما كيبقاش هناك ما كيدخل لا برد لا حشرات لا والو يعني هنا ها هي تحدات علماء الرياضيات بلاتي وكاين الزوايا فيهم 70 و110 زوايا فيهم 70 وزوايا فيهم 110 لو جمعتي 70 مع 110 كتعطيك 180 درجة زاوية 180 يعني هي عبرت الآن الزوايا وشي لا يمكن على حتى لعطيتي واحد الرياضي مسطرة تحدث الرياضيين باش نعم تحدث الرياضيين الخلية ثم أن الخلايا كيلاحظوا النحلة على أن مائلة متكية علاش علاش متكية لأن لا كانت واقفة ما تعمرش ملي كنبغيو نعمروا واحد القنينه كنتكيو عاد تعمر باش البرد يخرج ولذلك ملي كتجي النحله كتقطر هذاك الشيء كيبقى هابط مع الجنب والجنب الاخر كيخرج منه البرد باش تعمر لان غادي يبقى البرد الداخل لا بقى البرد الداخل غادي يفسد العسل ولذلك مائله فهي خليه سداسيه على شكل سداسي ثم هي مائله ثم علاش وكميه الشمع اللي كتحتاج النحله باش تصوب الشكل السداسي هي اقل كميه هي ولات عالم اقتصاد نتحدث علماء الاقتصاد لان ملي كناخذوا الشمع ونصوبوا حنا صوبنا شكل دائري وصوبنا شكل مربع وشكل لقينا بان الشكل السداسي هو الشكل المثالي اللي كياخذ اقل يعني كميه ديال الشمع ثم انه كيكون ضلع على الضلع ما كيخليش برد يدخل له كيخلي واحد الثقب بيناته وحتى من شكل الزينة يعني كيبان كيعجب في العين الشكل السداسي يعجب في العين أن الله كيمشي دائما للجماليات يعني الشكل الرباعي والسداسي والخماسي والدائرة ما كتعجبش في العين ولكن الشكل السداسي كيعجب في العين حتى الخلية ملي كتشوفها كتعجبك هذا من جهة هذه يعني فيما يخص بعد هذا الوحي ديال الله سبحانه وتعالى لهذه الحشرة أن الناس كيجيو كيردوا داك شي علم ليس علم ولكن معاه خالقه سبحانه وتعالى معاه الله نتذكر به الله سبحانه وتعالى ونشكر على هذا الخلق ثم ملي غادي هذاك النحل ملي كيخرج الصباح كتخرج واحد النحله كتشوف نسموها لا بروسبكسيون كتشوف فين كاين الازهار واش قريبه واش بعيده على حسب المسافه اما كدير صفر كدير كدور كتبقى الدور هي نيت كتبقى الدور على شكل دائره اما كدور على شكل ثمانيه عجيب. ملي كيكون الازهار قريبه كدور على شكل دائره صفر، ملي كتكون الازهار بعيده كدير 8، وكل ما كان ديك 8 القطر ديالها كبير، كل ما كيكونوا الازهار بعيده جدا من من من هذا النحل. وملي كيمشي النحل عنده واحد المستوى اللي كيطير فيه، وعنده واحد الخط كيمشي فيه، ولذلك ما يقدرش يتعداه. ما عمر النخله تبدل الطريق ديالها تقول لك ندوز من لا، كيمشي مع واحد الطريق معين في ذاك الاتجاه ديال هذا. وعاد مع الشمس، مع اشعه الشمس، كانت عندها واحد البوصله، النحله عندها بوصله على حسب ذاك الزاويه، لونغل الزاويه اللي كدير اشعه الشمس مع الجبح، مع الخليه في الارض. ثم كتاخذ الاتجاه باش توصل بالتدقيق للازهار فين كاينين، لا تضل الطريق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ان اتخذ لا فسلكي سبل ربك دلولا. كتلقى واحد السبل ديال الله، تصور السبيل فيه كيكون في الارض طريق، ولكن واجعل لها سبل في الهواء تطير. هذا من جهه. من جهه انك تلقى واحد الكلمه ما كنت يعني كنت قلتها في الالمانيا، حيت انا في انتمي الى الجمعيه العالميه للنحل الابيثرابي، هذه في المانيا السيدي، لكن في المانيا ومعنا مصريين، معنا يابانيين، معنا صينيين، معنا المان، معنا بلغاريين، معنا رومانيين، معنا كندا، بريطانيين، هذول اللي كاين. المهم مع الاسف الشديد انا بوحدي من المغرب، كاين معنا جوج مصريين، وكاين انا من المغرب، كاين دول عربيه معنا واحد من فلسطين، دول عربيه معنا معهمش. فهاد يعني انا كنت نبهتهم، لان ملي كتمشي للمؤتمر خصك دير شي حاجه زايده، ما فيش تتسند وتجي. اكيد انا قلنا لهم اودي راه هذيك الجباح ديال النحل، الصنادق ديال النحل، ما خصهمش يكونوا على الارض، خاص يكونوا مرتفعين بربعه الامتار يكون احسن، والا كانوا بسته ولا عشره يكون احسن افضل. نعم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول ان اتخذي من الجبال يعني مرتفعه، ومن الشجر مرتفع، ومما يعرشون الاشياء اللي فوق الارض اللي فايته هذا يعني، ومما يعرشون. العريش هو الاشياء اللي كنسقفوها على بعد 3 و400، جدودنا كانوا كيسقفوا على 6 متر، الان حنا كنسقفوا على 2 متر ونص و3، كنخنقوا ولادنا قد ما كنسقف عالي قد ما مزيان جيد. فاحنا كنشوفوا ان المناطق اللي الناس حاطين ديك الخديمه ديال الطين، واحد الجره ديال الطين فوق الاسقف ديالهم، هذاك عسل جيد. نعم. لان هذيك ديال الطين ما مصنوعاش من الخشب اللي مصبوغ، اللي فيها اللي كيديروا من الفلين، كاين الفلين، نعم، داك الجدع ديال البلوط، هذاك ديال الفلين، نعم جيد. ثم اي شيء حتى العود، غير النحاله يخليوا العود ما يصبغوش. اكيد هما كيصبغوا العود لان باش ما يدخلش الماء، باش ما يشرف يخسر. لا، غيخليوا العود هكذا يعني، العود يغيروا. شوف في المانيا تنبهوا لهاد الاشباح، خاصها ترتفع عاليه، وكلهم بداوا دابا كيرفعوا هذيك الخلايا. يعني هذه النقطه اللي مشيتي انت بها. نعم، انا مشيت بشهر، انا مشيت ولكن هذه مهمه. بعد منتوجات النحل كاين غير في المغرب، ما كاين حتى في البلاد يعني. طبعا يعني خصنا نوريو البحث العلمي، نوريو القوه ديالنا ديال البلد. وانا عليا غادي نعمل بحث على العسل، الابحاث على العسل ما اكثرها. نعم. ولكن طريقه استعمال العسل ما كاينش عليها ابحاث. هنا فين كاين المشكل. كل شيء الناس كيتكلموا على العسل صباح مساء، نعم، ولكن كيف نستعمل العسل؟ لا احد يقدر ان ينصحنا الناس في هذا الاتجاه. دكتور، يعز لي أن نقطعك، لأن تحليلك أبحر بي في يعني بعيدا، وشكرا على هذا التحليل الجيد والقيم. ولكن احنا دائما المستمعين كنديرهم في المرتبة الأولى. غادي نحروا هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ معكم السيدة فاطمة، مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك. شكرا. تحية لك أستاذة لطيفة، ومثلها للدكتور فايد، بارك الله، ولكل القائمين على تسيير هذا البرنامج. بارك الله. شكرا دكتور على التطواف والتجوال مع النحل. نعم، بارك الله. كما ذكرتم أن العسل أقدم شراب حلو مفيد. نعم. يدخل في كثير من التركيبات الطبية لمعالجة، مثلا كنقولوا غير بالنسبة للسعلة، يكفي خلط مقدار من عسل مع عصير فجل او الليمون، يكفي بالغرض. نعم. لكن العسل كثير كما قلتي تتحدثوا عليه، كيفاش نقتنيه العسل، نعرفوه من محر او مغشوش. انواع العسل مختلفه، تمشيو ديال الزعتر، ديال الزقوم، ديال هذا ديكاليبتوس. ملي تنشريو العسل، اختلاف الالوان والمذاق، واحد باش يتيم الشمال ماشي هو ديك الجنوب. واش هذا تاثير ديال الزمن والمكان؟ نعم. مشيت لألمانيا عند عائلة وشريت واحد يعني عندهم أمجار كبير عامر بالعسل، ولكن عندهم عسل النحل. نعم. هذا عسل شريته، مني شريته دار لي قبض مزمن، ما عرفتش علاش. وكيفاش نحافظوا على العسل مدة طويلة، يعني أواني يكون زجاج أو فخار أو مكان مظلم. ومنين تيتجمد العسل؟ ما هي أفضل طريقة نذوبوه بها بلا ما نفسدوه. وشكرا. نعم. شكرا لك سيدة فاطمة على هذا. نعم هذه نعم. الأشياء جزاء الله خير هذه الأختية الأشياء نعم اللي إحنا بصددها واللي كانت تكلموا عليها أنواع كثيرة والغش وعليه الناس كتخاف. نعم أعود باش نكمل هذا الطرح اللي بعد عاد نجاوبوها باش هذه قوة القرآن. فمع الأسف الشديد كما قلت في الحلقات السابقة أن علماء الكون ما عرفوش بالقرآن من الناحية العلمية الكونية يعني السيونس. الفقهاء جزاهم الله خيرا يعني اجتهدوا كثير أكثر من علماء الكون ولكن احنا مازال يعني متأخرين في هذا الاتجاه هذا. يلا الآن مع الإعجاز العلمي والناس كلهم كيتكلموا الإعجاز العلمي وكيعجب الناس وكيبهضم والقرآن كله معجز. وأنا لا أتكلم عن الإعجاز العلمي قرآن كله. ليش لماذا إعجاز علمي؟ قرآن كله معجز من الحمد حتى يقول أعوذ برب الناس كله معجز. لا في الكلمات دياله ولا في الحقائق ديالو ولا في التاريخ ديالو ولا في السر ديالو ولا في النسق ديالو ولا في الآي ديالو ولا في الأحداث اللي كل شيء كله يعني معجز. بقينا نتكلم على الإعجاز العلمي في القرآن سنة ونجبد واحد الآية ونخلي القرآن الآخر لا 60 حزب كلها خاصة تجبد كلها معجزة. وهذه الحقائق الآن اللي حملوها القرآن احنا يلا بدأت المدرسة ديال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الثمانينات احنا كنلقاو بان هذه الاشياء اللي جابوها بعد الاخوان تسرعوا في التفسير انها خاطئه 100%. الايه اللي قالوا فيها بان وارسلنا الرياح لواقح بان تلقح النبات لا علاقه لها بالنبات لا علاقه ليس هناك نبات في هذه الايه. وانا يعني كان خطا كبير وخطا فادح يعني وارسلنا الرياح لواقح وانزلنا من السماء ماء ما كاين لا نبات لا والو ولا واقع. حتى التلقيح يكون في السماء ليس في الأضوية. تلقيح هذوك المكونات ديال السحاب باش ينزل المطر حيت اخوان مشاو بها تلقيح ودائما نحن اللي فاهمين. لكن تسرعوا ولا لا تسرعوا ليس هناك علاقة ديال الآية التي جاءت في القرآن بخصوص الرياح اللواقح ليست لا. وانا وضحتها في الموقع ديالي وضحتها شي وحدين ما عجبتهمش الحال ولكن احنا مستعدين لكان شي مؤتمر انا مستعد. انا مستعد يعني وياتي من ياتي. فهذه هي علاش لان ما بغيناش نحملوا القران بعد الحقائق المتغيره وما خصناش نتسرعوا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. يعني ما هذه اشياء بسيطه اللي بداو كيفسروا بها القران قوي. قران قوي ويتجاوز بكثير التفسيرات السخيفه الان صعب ان يفسر القران. نعم فشوف غير هذه الايه دابا هي ممكن نديروا فيها 3 سوايع وما غادي نقولوا والو يعني. فنزيد نكمل هذا الطرح كما قلت باش ترجعوا نجاوبوا الأخت. أن شوف النحل قلت لك يتحدى الطبيب والصيدلي في نفس الوقت. الآن أنا تقريبا من 1992 في المختبر أنا كنعمل يعني تحاليل ودراسات. كاين دابا 3 رسالات دكتوراه وحدة تناقشت وحدة هي في طور إن شاء الله الإنجاز. غادي تناقش هذيك البنت غادي تناقشها إن شاء الله في هذه السنة. سبحان الله ليس إلى حد الآن ليس هناك مختبر في العالم قدر يحلل مادة العكبر بروبوليس. هي من صناعة النحل وهي من وحي الله سبحانه وتعالى. شنو هو هذا العكبر يعني باش يعرفوه المسلمين؟ ما كتذوبش في المحاليل. ملي كتذوب في المحاليل بحال الإيثانول كتغير التركيب ديالها كاين جزيئات كيتفاعلوا ما كيبقاوش ماشي هما. وهي صمغ بحال يعني صمغ بحال العلكة حل علكة ما كتذوبش. كما كنبغيو نحلوها ولا كنبغيو نديروا على شي بحث الى حد الان ليس هناك عالم توصل الى اذابه وبحث على هذه الصمغه. ما هو منشور الان تقديرات ماده رغويه يعني بوليمير هذه ولكن شنو هو هذا ثم ان هذا البروبوليس يلاه معروف مصدر واحد هو ديال هذاك لو بوبلي يلاه معروف مصدر واحد ديال العكبر ديال البروبوليس. المصادر الاخرى غير معروفه وممكن نحل ياخذ هذاك العكبر من جميع انواع الاشجار. هو ياخذها من براعم الاشجار لا واش كيكون في الخليه. نعم هو شنو هو هذه الماده هذه بحال الصمغ بحال العلكه كيسد بها الجبح باش ما يدخل لا برد لا ماء. واش كيسد هذوك كيسد الثقاب ديال الجبح ديال الخليه ديال الشهده. نعم ديال الخليه ديال الصندوق ديال الصندوق كامل. نعم كيسد بها باش ما يدخل لا ريح لا هواء لا ماء. واش كيكون كثير ولا غير قليل؟ لا هو يعني هذا وحي الله سبحانه وتعالى. ليس هناك الى حد الان قوه تقدر تصنع هذيك الماده. هي ماده طبيعيه اولا كيحبس بها البرد كيشمع بها الجبح ما كيدخلش البرد والماء. فهي سوداء ما كيدخلش الضوء لأن الضوء كيفسد العسل. سبحان الله. بلاتي مازال فيها. ثم هي مطهرة إلى شي حشرة بغات تدخل كتموت في البلاصة. ثم أنه كيحنط بها الأشياء اللي ما يقدرش يرميها من الجبل. بحال دابا النحل إلا لقى شي حاجة خفيفة كيهزها ويرميها. بحال داك النحل الميت هذي. إلا لقى حاجة ثقيلة بحال ببوشة دخلت تما حلزون ولا دخل مثلا واحد سلحفات ولا حاجة ماشي سلحفات عليهم. أي حاجة هذه تدخل الجبح تكون ثقيلة كيحنطها. يعني ما تنتن ما تحلل ما تقيس العسل ما تضرو ما والو كيحنطها هذا. يعني هنا تحدى الصناعات الكيماوية والصيدلانية وتحدى المسائل الأخرى كلها. هذا لماذا؟ لأن كلمة أو حاتم قوية في الآية. هل كان إلى رجعنا للحضارة الفرعونية كيحنطوا موتاهم بالعسل؟ بالعسل كانوا كيديروا الميت في العسل. نعم. فهذه المادة هذه العكس. ثم كاين مواد أخرى كنشوفوا أن ملكة النحل كتعيش 5 حتى 6 سنوات والنحل كيعيش 3 شهور حتى 6 شهور. كاين واحد الماده كيخرجوها النحل كيخرجها من الغدد ديالو الغدد اللي في راسو كيخرج واحد الماده كتسمى غذاء الملكات بيضه بحال الحليب كياكلوها تتاكلها كخاصه بالملكه هذه كيجمعوها كيعطيوها للملكه باش تبقى عايشه 5 سنين 6 سنين باش العمر ديالها كيطول. نعم. هذه دخلناها كنت هذا العام عملت واحد العرض على هذه القضيه داخله اللي كنسميو لونجيفيتي. لونجيفيتي شنو هي؟ طول العمر علي وأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الحقائق استقرائية اللي احنا شفناها في المجتمع أن النحالة واحد الشخص كاتب واحد الكتيب أنا كنت شفته في فرنسا في ليل عند واحد السيد عطاه لي قريته لأن ما لقيناش ولكن عطاه لي قريته مع الحمد لله أنا عندي سرعة في القراية قريته ورديته لي وفي بزاف في تقريبا شي 240 صفحة. خديت عليه فكرة لأنه دير واحد الجدول أن خد النحالة بك علماء النحل والنحالة بجوج في العالم كله من العالم كله لقى بأن متوسط الأعمار عندهم ما بين 100 و120 قليل اللي كيموت على 50-60 سنة قليل أن كلهم كيموتوا على 100 فما فوق هاد النحالة هادو وأن ما وجد نحال قليل يعني 0.1% عندهم سكري ولقى تقريبا 0 تحت 0.5% عندهم أمراض أخرى بحال سرطانات بحال أشياء وكا والصفر في المئة عنده ربو هذوك النحالة وعلماء النحل وذلك شيء ما يمكنش يكون عندهم. هذا غير هذا السيد هذا كتب هذا الكتيب هذا جيد. نرجعوا علي كاين أشياء إن شاء الله غادي باش ما نتخلوش الأخت نجاوبوها. كاين أنواع كثيرة من العسل ولكن العسل ديال الفصل اللي كي النحل كيخرج في شهر 2 و3 اللي كتشرق الشمس وتخرج الليالي كيخرج كيبدا يتسارع على الأزهار وكاين اللي كيتعطل بحال الخروب والزقوم هذاك الشيء كيتعطل الخروب والزقوم كيعطل حال السيدر حتى هو كيتعطل ما كيعمرش. لا دكتور انا غير من خلال السؤال ديالها واش كاين فعلا هاد انواع العسل؟ نعم كاين انواع العسل على حسب المناطق حيت بعض المرات كيرعى على اشجار بحال الليمون اللي كتكون مثلا بكثره. نعم كاين المناطق ديال الغرب فيها لوكاليبتيس كتاخذ داك المذاق العسل ما كيكونش 100% من المستحيل لقاو 100% ولا كاتشيس ولا ليمون لا ما يمكنش كيكون 90% 80 70 60 المهم على حسب نحن كتسارع. لا شوف الازهار اللي خارجه مع لوكاليبتيس واللي حداها اللي قريبه ليه هو كيمشي دائما الازهار الصفراء كيبدا بالصفراء اللون. نعم تيتبعها البرتقاليه وعاد كيرجع اخرهم يا الزرقاء ولذلك البيض تاع البيض كيسبقوا بحال القصبر عنده النواره ديالو بيضه بحال الليمون عنده النواره ديالو بيضه بحال العصفر عنده النواره ديالو صفراء بحال الهنديه عندها النواره صفراء بحال الاشياء هذه كيعمر منها بحال الخروب صفراء بحال الدغموس صفراء بحال الزقوم صفراء بحال هذه المسائل هذه كلها اللوكاليبتيس بيضه. كنعرف انا جهت منطقه يعني زعير كاين واحد السيد تما هو عنده العسل قال لي بأنه هذا النحل كيرعى يعني الاسم مش الخروع. الخروع نعم أيوة نعم أيوة خروع كياخذ منه من ورد الخروع وكين البابونج كين البابنوج قليل ولكن كين وماشي حيت البناء بالنجرة غادي يكون العسل، بالعكس هو أرخص العسل، هو عسل عادي جدا كاين المنطقة البومية، وكيكون جيت هذه كاين واحد العسل أبيض كيجيبوه من الجبل، وكان الناس علاش ما يجيبوش هذا، بالعكس هذاك رخيص، هو اللي يحليو به أتاي، هو اللي يديروه للأطفال في العصير والمسائل هذه، عاود ما يديروا لهم سكر. نعم، وهو قلت كل ما كان العسل رخيص كل ما غادي يكون الاستهلاك جيد، كل ما الناس غادي يقبلوا عليه. دابا ملي كيطلع الثمن ملي كيشري، دابا هذا المشكل ديال مثلا عندنا في المغرب العسل الزعتر كيكون غالي، راه ماشي غالي حيت يعالج، غالي غير حيت المستهلك اللي غلاه مطلوب، غير حيت مطلوب في السوق فقط. اما عسل الغابه بعض المرات كيعطي نتائج، يعني المستهلك كيمشي لواحد الاطروحه. هذه البنت هذه نشرات بعد هذا البحث، انتشر بعد، لان هي ما كتناقش الاطروحه ديالها حتى كتنشر البحث، عندها ثلاث يعني منشورات الان، واني اللي فيهم هذه القضيه ديال عسل الغابه، عسل جيد، انا القوه ديال الكبح ديال الجراثيم اللي عطانا عسل الغابه، العسل ديال ديال ديال مختلف، لا ديال الفصل، فصل اللي كيعمر فصل الربيع وكيطلع قطعوه في فصل الصيف، اللي ديال ديال مختلف الزهور، قد ما كانت العدد ديال الازهار كبير قد ما كيكون العسل جيد. يعني باش يعرفوا الناس، لان نبته ماشي نبته وحده ماشي هي 600 نبته طبعا، لان يعني النبات ماشي عنده تركيز ديال الفلافونويدات وديال الاشياء طبيه ماشي بحال بحال، فهاد اللون يكون احسن، لون داكن هو احسن من اللون الشفاف. ثم هاد السيده اللي دار لها هاد العسل في المانيا قبض، عجيب، لا خذت كميه قصيره بسيطه، ملي دار لها القبض كانت خاصها تزيد في الكميه. لا واش هذاك العسل اللي خذت هي واش هو عسل جيد؟ عندهم عسل جيد في المانيا وفي فرنسا وفي اسبانيا، يعني عندهم عسل جيد في بلغاريا وفي هنغاريا وفي رومانيا، عسل جيد حر خالص طبيعي 100% وارخص 5 أضعاف من المغرب. وعلاش دار لها القبض مع العلم اللي كنعرف العسل هو ملين؟ غير لا الا خذاته بكميه بسيطه يدير قبض، خاصها تاخذه بكميه كبيره، الا خذات مثلا ملعقه خاصها تاخذ 2 و3 فهمتي، باش يعني حتى تعمل اسهال، تاخذ واحد الكميه حتى تعمل اسهال تما جيد. نعم حتى يعني حتى هنا في المغرب ماشي في المانيا كاين الناس كيدير لهم قبض العسل، كيدير لهم قبض، سبحان الله، ملي كيدير لهم القبض هو بالعكس علامه جيده، غير خاصهم يزيدوا في الكميه فقط ماشي. ثم هنا المشكل اللي عندنا في المغرب ان كان المستهلك المغربي يعزف على استهلاك واحد 2 المنتوجات. المستهلك المغربي ذكي، مغاربة أذكياء، لا يلسعون مرتين، أكيد، ويجب أن نتعامل مع المغاربة كأذكياء مشي كأغبياء، كأذكياء. مع الأسف الشديد هناك من المزورين من يتعامل يعني بطريقة أخرى. هذا المنتوجين هو زيت الزيتون والعسل، زيت الزيتون والعسل المغاربة واحد الوقت عزفوا عليهم، علاش؟ لأنهم هما اللي تعرضوا للغش، فرجعوا الآن المغاربة كيطحنوا الزيتون ديالهم، أحسن حاجة الملا يطحن الزيتون ديالو ويديه جيد، ثم رجعوا المغاربة الآن يستهلكوا العسل ولكن لوسعوا هاد السنتين الثمن طلع والمغاربة لوسعوا، لأن هناك عسل ليس عسل، عسل مستورد من دول خارج المغرب بثمن بسيط شي 30 درهم ولا 35 وكيدخلوه للمغرب وكيبيعوه الناس 200 درهم وهذه هي الأشياء التي لا نريدها في بلدنا. ولكن هذاك العسل واش هو جيد؟ لا يمكن أن يكون أجود من عسل المغرب، ولا نعرف هل هو جيد بعد ولا شيء. العسل بعدا جيد لأن ما كيعطوش الدول الإفريقية ما كيعطوش السكر، ولكن كيحرقوه بالنار، كيسخنوا العسل، ملي كيقطعوا العسل كيسخنوه كتير إلى وصلت درجة الحرارة 55 ما بقاش عسل ولا سكر فعلا. نعم، ما خصش درجة الحرارة توصل، لأن عندي أنا في المختبر هذا الطالبة هذه عملت درجات مختلفة، مشات من 30 35 40 45 50 55 مشات حتى 65، لقات بأن ابتداء من 50 ما بقاش عسل، 55 صافي ولا سكر، هذا وهنا الحالة كيذوبوا العسل، وكاين اللي كيباستوريزي، كاين اللي كيعقم العسل، هذاك هذه كارثه هذه. فالعسل هو كيعقم راسه، ما كيتسخنش وما كيتباستوريزاش، وما وحتى التعليب ديالو ما خصوش يكون في قوارير شفافه، خصو يكون في قوارير قهويه، هذه يعني داكنه خضراء، ولا يعني كاين عندنا قراعي مسبوغين، من الاحسن يكون. وكاين اللي كيعملوا في البلاستيك، البلاستيك لا، البلاستيك غادي ياخذ الاثار ديال البلاستيك، ما غاديش يبقى عسل، او يمكن نرجعوا حنا كما كانوا جدودنا نديروا في الطين. ما خصش الناس ياخذوا هذه القضيه ديال كلمه علاج قوية جدا، علاج قوي. علاش؟ لأن علاج من قبل نعم كنا ممكن نعالجه بالعسل من قبل، أقول من قبل، من اللي ما كانوش الحلويات والمقليات والألمنيوم والبلاستيك والمشروبات الغازية وما كانوش سكريات كيماوية، نعم كنا نعالجه بالعسل. أما الآن الناس كياكلوا فاست فود ويتعالجوا بالعسل، أنا أقول من المستحيل أن يعالج، ولكن ممكن يأكلوه كأكل فقط، يأكلوه راه مزيان، هو أحسن بعد من ممكن أننا نحفظوا العسل في الطين جيد، في الطين في زجاج غير شفاف ممكن، ما كاين حتى مشكل، وحتى في الخشب كاين أواني الخشب، وحتى كانوا واحد الوقت حتى ديك القرعة السلاوية كانوا كيخووها وكيعمروها بالعسل، يا عرفتي كاين كتهز حتى 5 كيلو ديال العسل ما شاء الله. إذا دكتور غادي ناخذ مكالمة نحررها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام الأخت لطيفة. أهلا، الاسم الكريم. هذا محمد بالبقر من جامعة السهول بعملة سهلة. أهلا بك. تفضل أستاذ. تفضل. شكرا على هذا البرنامج، و نسول فضيلة الدكتور على فائدة العسل. عندنا في هذه الجماعة يقال إن العسل فيه أنواع، عسل الليمون، عسل الكاريتوس، عسل الزعتر وغيره من بعض النباتات في هذه الجماعة. نعم. بغينا نسولو فضيلة الدكتور، ما هو الفرق بين هذه الأنواع من حيث صحة الإنسان؟ نعم. وخاصة يختلف كذلك حتى في الأثمنة. نعم. مع العلم أنه عسل نحن لا نفرق بين ذا وذاك. نعم. جزاك الله خير. وصحيح، هل هناك فرق؟ وما هي فائدته؟ نعم. بصفة عامة. شكرا لك. جزاك الله خيرا. واحد وقفة بسيطة على هذا، يعني باش ما ننساوش، لان تكلمنا مشينا مع القران سياق القراني، نسينا شويه التركيب الكيماوي ديال العسل. طبعا هو يعني الماده كيعرفوا الناس عسل حلو، ان فيه سكريات وفي انواع ديال السكريات، 6 انواع يعني بالتحليل ديال الاش بي ال سي اللي عملناه هنا في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطانه، يعني اغلبهم المالتوز، كاين المالتوز فريكتوز، كاين حتى الجلوكوز فيه. ف السكريات تعني التغذيه، انه مغذي ماشي غير كيعالج، انه مغذي، بحال الناس مثلا اللي ياخذوه في بعض الممارسات ممكن ياخذوا عسل عوض عصير، بحال مثلا الرياضيين. مع الاسف الشديد انا قلت لك بان احنا بقينا كنقلوا كنستوردوا كل شيء من الغرب، ان حتى الافكار، نعم، حتى مثلا الطب الرياضي في المغرب هو فرنسي 100%. هذا لماذا؟ لان الاطباء ديالنا قراو في حكم فرنسا، فبقاو تيعطيو البنان، بقاو تيعطيو عصائر هكا للرياضيين. لماذا الطب الرياضي في المغرب علاش ما يعطيش العسل مع ماء دافي، ماء معدني دافي، ويعطي عسل للناس اللي كيمارسوا الرياضات؟ انما الرياضات اللي كتمثل المغرب، كتمثل العالم المغربي، بحال مثلا مباراه كره القدم الدوليه ولا الجهويه ولا الاقليميه، ياخذوا معاهم عسل. الفريق ديالنا ملي يمشي ياخذ معاه عسل ويدي معاه ماء معدني من المغرب، ياخذوا ماء معدني من المغرب. الطائره ممكن تهز ماء معدني، ما كاينش مشكل. وملي كيكونوا يمشيو لشي بلاد مثلا باش يجريو شي مباراه اللي كتمثل المغرب، لان تما كتولي العالم المغربي، مابقاش فريق، ياخذوا ليهم عسل وياخذوا ماء معدني من المغرب وياخذوا لي فواكه من هنا، الطيارات دير الماكله ديالهم من هنا. علاش لا؟ باش نوريو حتى لديك الدوله باننا عندنا كل شيء ديالنا، وباننا قادرين ماشي غير على مباراه كره القدم، قادرين على كل شيء. فهذا الرياضيين كل شيء، حتى الالعاب كره المضرب ولا العدو، هذو الرياضات اليابانيه ولا العدائين ولا الدراجه هذه ولا شهاده، هذو ياخذوا عسل مع ماء. لماذا؟ لان احسن شيء للجسم بعد الجهد هو العسل. ملعقه عسل مع كاس كبير ماء قوة للرياضة بعد الرياضة جيد. نعم. حتى الناس اللي كيمارسوا الرياضة مع الصباح ياخذوا عسل، ملي يرجعوا للديور ديالهم يشربوا شربة عسل، كاين اللي كياخذ عصير يشرب عصير يزيد مع عسل، لما لا؟ هذا فهذه الممارسات خاصها تكون طبعا من الاشياء ديالنا، ونكونوا حنا اللي دايرينها، ما نكونش حنا نستوردوا نصائح، تكون عادة. لا يمكن ان نستورد نصائح، هذا شيء خاطئ. ثم كاين اشياء اخرى، ان العسل فيه سكريات وفيه فلافونويدات وبوليفينولات، لان كنشوفوا اللون ديالو هو من كاروتينويد على الخصول، لان اللون ديالو كيختلف. فيه اشياء من النحل غير معروفة. لا يمكن أن نعطي تركيب الكيماوي للعسل، من المستحيل. في أشياء تجي من النحل، كتجي من النحل، هو قوي العسل، قوي بالفلافونويدات المضادات للأكسدة، وقوي بالأنزيمات، لأن النحل كيدير فيه أنزيمات، الأنزيمات كتجي من النبات. ولكن علاش؟ لأن النوارة هذيك الزهرة هي القوة العلاجية ديال ذاك النبات بعدا. ملي كيجمع من ديك الزهره، من ديك النواره، كيجيب القوه ديال داك النبات، القوه ديال النانا كيتجمع مع القوه ديال النحله اللي هما الانزيمات والمضادات اللي كاينين في هذا. واحد في واحد الفترة كان كما قلت كانوا العلاجات بالعسل أكيد. ولكن الممارسات اللي كاينين دابا ديك سمعت لقيت واحد تخليطها ماشي الإنسان على هواه يدق السانو يجي يخلطهم على سلو يقول الناس خذوا هذا كذب ليس علاج وليس طب وليس هذا يكذب على الله سبحانه وتعالى ان السانوج راه عارفينه الناس والعسل راه عارفينه ماشي يشري العسل ويشري السانوج بغى يديرهم وعلاش غادي يجمعهم علاش حيت الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء وحيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان العسل وحيت القران يقول فيه شفاء للناس يقول جمعت بين الشفائين هذه غير تخمينات يا اخي هذه تخمينات فقط نعم أن الحبة السوداء رسول صلى الله عليه وسلم كاين حديث صحيح للحبة السوداء نعم أن العسل جاء في القرآن نعم أشمن عسل وقتاش غتاخذ العسل علاش غادي تاخذ العسل شحال غتاخذ ديال العسل معاش غتاخذ العسل وخصبحت يا دكتور أما هذا الشخص اللي غادي يخلط ويعطي للناس غادي يكون جهل غادي يكون جهل لأن كما قلت من قبل كان العلاج كلمة علاج كانت دابا ليس هناك لا لا لا أقبل أن تقول كلمة علاج على العسل مساعدة من قبل نعم دابا الآن لا لماذا لأن الجسم يتسمم اللي بغى يتعالج بالعسل على الأقل يحبس جميع المواد الصناعية نعم ويأكل خضر بدون مبيدات ما كيناش يأكل فواكه بدون مبيدات ما كيناش يأكل خبز بدون مبيدات ما كينش ولذلك احنا نقول للناس ما تاخذوش دوك النصائح هكا يعني عشوائية وحادية هكذا عشوائية هكذا يعني خصك تاخذ النصيحة في إطارها الكلي نعم. نعم فالعسل ينفع الجسم كما قلت جزاك الله خير نعم. نعم نقول ينفع الجسم جيد للجسم نعم كغذاء ولكن كلمة علاج كنظن خصنا نوضعها بين مزدوجتين لا أقبل هذه الكلمة دي باش تقال رغم أن كاين أشياء هنا أنت تفضلت وقلتي بأنه مقوي لعضلة القلب نعم مقوي لعضلة القلب ولكن لكان الشخص كياكل الأجبان والمشوي ويأخذ العسل ليس هناك علاج ليس هناك علاج ليس هناك لماذا لأن الدسم الكوليسترول كيعي القلب ولأن العسل كيقوي القلب فعلى الأقل ينقص بعد من الدسم من الملح الملح الصوديوم ماشي يزول الصوديوم لا غير ينقص من الملح وينقص من السكريات الكيماوية المحليات الكيماوية الأسبرتام سيكلاماتيماتين الحلويات المقليات البيروكسيدات ثم يأخذ العسل يقوي القلب دياله نعم جيد كاين هرمونات عند النساء نعم العسل كيقوي الهرمونات علاش لأنه في أثر غذاء الملكات وفي أثر أكبر يقوي يسوي الهرمونات ولكن النساء يرجعوا نباتيات بعد أولا يرجعوا نباتيات عاد ياخذوا العسل لا بغاو ياخذوا لا بغاو ياخذوا غير بالنسبة دكتور الله يجزيك بخير كاين مشكل ديال الجهاز الهضمي لأن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ديال هذاك الشخص اللي جاء عند الرسول قال لي إن أخي استطلق بطنه فقال اسقي عسل فذهب فسقاه عسل ثم عاد إلي فقال فسقيت عسل فلم يزيد جسمه إلا استطلاقا فقال رجع فسقي عسل وجا المرة الثالثة قال لي كذب بطن أخيك صدق الله وكذب بطن أخيك فالمرة الرابعة شوفي الأخ ديالو لماذا لأن تما كان العسل يعيد توازن الفلورا ديال الأمعاء الناس كتخاف الإسهال كيزيد طبعا كيزيد ومن بعد صافي توقف هذاك الإسهال عاد يعني عالجه المريض ديالو عاد تعالج وحنا عاد العلم توصل لهذه القضية دي ديال إعادة توازن الفلورا والفيزيولوجيا يعني مثلا حاجه كتزيد الناس اللي عمل لهم مثلا العسل اسهال يكملوا جيد اللي عمل لهم تقيؤ جيد يكملوا ما عنديش مشكل ولكن كما اقول دائما فما غاديش الشخص يعتمد على العسل انا دقيت الحبه السوداء درتها مع العسل غنتعالج من سرطان في الطور الثالث ما خص الناس يتهوروا نعم ياخذ عسل وحبه سوداء ويدي يعمل جميع العلاجات ما خصوش يتهور يبقى تما علاش لان ملي كيديروا اس بي ار 3 ولا كيديروا عليين على حسب يعني الطريقه اللي داروا في في في, في, في, في التورم ملي كتكون عندك اس بي ار 2 الفوق سرطان مشى يعني بدا كيتكاثر بواحد السرعه ولذلك خص الناس يعرفوا الطور ديال السرطان والعضو اللي فيه هذا السرطان والنوع ديال السرطان حيت كاين مثلا الليبيركونيا كاين اللي ما كيزيدش بكثره كاين فخصو يعرف مع الطبيب على الاقل الطبيب ما كيمنعش العسل ولكن كيمنع العسل في بعض الحالات علاش لان السكريات كتزيد في, في, في, في العسل والطبيب معه هنا الطبيب معه حق نعم هنا معه حق متفق معه ولكن كاين انواع اخرى ولا بعض الاطوار اخرى للمريض خصو ياكل مزيان من جمله الاشياء اللي كياكل مزيان هي العسل يعني عسل عوض سكر عسل ماشي ما عندنا مشكل المشكل ديال الربو هذا الربو الحساسية يشربوا في الليل مثلا الناس واحد شربة عسل ولا شي حاجة الأخ ديالنا جزاه الله خيرا أن الجماعة هنا في المنطقة نعم لأن عندهم معمورة وعندهم هذيك المنطقة ممكن يديروا عسل عندهم حتى لوكاليبتيس وكاين أشياء نعم لوكاليبتيس هو عسل جيد ديال لوكاليبتيس عسل جيد شرط ما يكونوش تقنيات حديثه، يعطيو يعلفوا النحال ويعني ويعطيو مبيدات لهذا باش حيت عندهم واحد الارضه هذيك واحد الحشره كتاكل لهم النحال كتقتلوا ولا شي حاجه. انا الى كان نحل معالج وكان فاكسيني يعني، فعليا كتكون المردوديه بعدا قليله عند النحل. والعكس تيقول لك ثم نحل بلدي، راه ما بقاش نحل البلدي، ما بقاش في العالم كاينش نحل البلدي، ما بقاش نحل البلدي. هذا الشيء اللي كاين دابا كله نحل رومي، ما كاينش، لان النحل الرومي كيقضي على النحل البلدي بسرعه ديال 500 كيلومتر في الساعه. يعني ما يتعاتقش معاه. الدكتور غير وضح لنا هذا النحل البلدي والنحل اللي كان اللي كنا الويلد سوفاج، اللي كان النحل اللي كان من قبل كان عندنا، وكان نحل قبيح، كان عندنا ثلاثه، انا واحد النحله الصحراويه اللي كانت عندنا في المغرب كانت ممتازه، نحله ممتازه كتعمل العسل في الطقس الصحراوي اللي الطقس حار وكل شيء، وكانت تعمل العسل. مع الاسف الشديد الان الانواع ديالنا انقرضت، لان ولا حل رومي، هذا حل مهجن اللي في المغرب الان. فهو ينتج علينا سميتو رومي، ولكن ينتج العسل، ما كاينش مشكل، هو اللي كاين كاع في كل الدول ممثل. ولكن مع الاسف الشديد هذيك النحله البلديه دغيا كتموت، ما كتصبرش الامراض، وهي ما كتعطيش واحد المردوديه كبيره، ولكن العسل ديالها قوي. يعني نفس الشيء اللي مشينا للحليب، نفس الشيء يعني الحليب اللي كان عندنا لراس اوتوكتون، ديك البقره الصفراء البلديه اللي كانت الحمراء البلديه اللي كانت تعطي 5 لترات في اليوم، كان عندنا حليب جيد، ولكن البقره الالي ولات كتعطينا 30 لتر في الحليب في اليوم، لكن ماشي بحال لا يمكن ان يكون بنفس هذا، لان البقره اللي كتعطي 30 ماشي البقره اللي كتعطي 5، ولا حتى الماعز، كاين عندنا انواع الماعز الالي ماشي ديال المغرب، دخل من برا يعني، ماشي دخل دابا يعني، دخل من قبل، بحال المعزه ديال الشوان، بحال الماعز اللي كاين في تيليوين اللي كاين عندنا في الجنوب، كاين انواع عليه مستورد. نعم هو كيعطي حليب جيد، حليب جيد ما كاينش مشكل، علاش المعزه تعطينا 4 لتر في اليوم، احسن من نجيو عند المعزه تعطينا لتر. فنعم جيد، غير قلت بان خصنا بعدا نعرفوا الاشياء الطبيعيه، اولا خص العسل يكون طبيعي 100%، ملي كيكون طبيعي جميع الانواع جيده، باش نجاوبوا الاخ ديالنا هذا سي، جميع الانواع جيده، حتى العسل الرخيص جيد، ماشي بالضروري يكون غالي، ولكن بشرط يكون طبيعي، ما يكونش ديال السكر 100%، ويتاكدوا من صاحبه، وما يكونوش عاطين شمع اصطناعي، اقولها مرتين، لان 90% ديال النحاله، ما عدا الناس اللي عندهم غير جوج جباح ثلاثه في الباديه، بحال جيت اوريكا، بحال تيليوين، بحال كاين الناس اللي دايرين الجباح ديالهم في المنطقه ديال سوس، دايرين جباح فوق ديورهم، كان عندهم واحد 10 ولا 5 ولا 2 ولا 4، هذوك ما كيعطيوش الشمع، ولكن النحاله اللي عندهم انتاج قوي، اللي عنده يعني 100 جبح والفوق، حتى اللي عنده 20، هذوك كيعطيو البارافين، كيعطيو الشمع الاصطناعي. ملي كيعطيو النحل الشمع الاصطناعي، هو هذاك الشمع بعد سام النحل هو نفسه. هو كيضر النحل بعدا هو نفسه. ملي كيعطيو السكر، خص النحاله يعرفوا بان السكر والسكر المطبخ هذا اللي كنحليو بياتي، بان السكر سام للنحل راسه، هو سام للنحل، يسمي من النحل هو نفسه. خصهم يعطيو العسل للنحل، عوض ما يعطيو السكر يعطيو العسل، يعطيو عسل رخيص، بحال داك العسل اللي كيشيط، بحال ديك المسائل اللي كتبقى، دوك لي كريم اللي كيشيطهم اللي كيعصروا العسل والمسائل، يردوها للنحل ياكلها فقط. والنحل ما كياكلش كثير، كياكلش كثير، عليه نص غرام ديال هذا، ماشي شي حاجه. فهاد المسائل اللي خصنا نعرفوها، لان النحل الا تغدى، ملي بغيو النحل يغديو النحل راه بسيط، يديروا لي شويه البولن، يجمعوا البولن ديالهم ولا يجمعوه بيديهم من النوار. ممكن النحاله يجمعوا هما البولن بيديهم، كاين في اسبانيا وفرنسا واحد البولن جامعين النحاله، ما جامعوش النحل، هذاك البولن هو يعاودوا يخلطوه ليه العسل، في العسل الرخيص يخلطوه ويعطيوه للنحل، مزيان جيد صافي جيد، غادي يولي النحل كيتغذى على العسل، غادي النحل غادي يولي صحيح وغادي يخدم مزيان. لي زوفريير هذوك غادي يخدموا مزيان، غادي يعطيو عسل جيد، وغادي يمشيو بعيد، وما غاديش يعني يتنهكوا، لان النحل دغيا بعض المرات كتجي ما تقدرش توصل للجبح، النحله كتوصل قدام الجبح وكطيح، كتسقط على الارض عادي، الا كان هذوك الخلايا محطوطين على الارض يعني كتهلك النحله باش تحط الارض، كتهلك النحله كتهلك، الا لقات حاجه عاليه دغيا كتحط، الا لقاتها في الارض يعني بعض المرات النحله كتطيح كتخبط مع الارض كتعذب. نعم يعني فهنا يعني النحله كيردوا البال لهذا الشيء، يعني كيلقاو النحل ميت تما، وكيلقاو نحلات يعني سخفانات وهذاك الشيء. الماء هو الماء مهم للنحل في فصل الصيف، خاص وكيستهلك الماء اكثر، تصور النحل ممكن يستهلك الماء اكثر من الغنم. يعني الناس كيعرفوا ان يعني النحله كيديو 2 طن 3 طن ديال الماء في اليوم النحل ديالهم، سبحان الله، يعني كيستهلك الماء بكثره. يعني جميع الانواع جيده، غير تكون طبيعيه وما يعطيوش الشمع ارتيفيسيال. الناس اللي كيعصروا العسل وعاطين البارافين، عاطين الشمع صناعي، وكيقولوا للناس عسل، اتقوا الله. انا اقول اتقوا الله، ما القانون راه يعني يمكن اتقوا الناس، الناس اللي كيسخنوا العسل فوق 50 درجه وكيبيعوا الناس عسل حر اتقوا الله. انا اقول لان كلمه اتقي الله يعني هي قويه جدا قوية. الا كان فعلا. الشخص هذا ما كاينش حاجه باش نعرفوا بها العسل حر، ما كايناش. كاين الناس يقول قطروا دير ليه حرقوا، ما كاين الا تقوى الله سبحانه وتعالى هي اللي نعرفوا بها واش العسل جيد ولا لا. لان ممكن يهزوا الجباح معمرين مثلا ناحيه الغرب، كيعمر الجبح وكيهزوه يحطوه في ازيلال، نعم، وكيبيعوه تم على اساس زقوم. هو مشى عامر من هنا، يعني هذه تهي تحايل. معاملات ما خصهاش تكون عندنا في المجتمع ديالنا كمجتمع مسلم. نعم، خصنا نتعاملوا مع بعضنا بالصدق، وكما قلت لك في البدايه المغاربه ما كيتلسعوش مرتين. نعم، واذكياء. اذا الا سمحتي دكتور غادي ناخذ جوج ديال المكالمات في ان واحد ياك ايمن، اذا نحروهم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ نادية أم معاد من مدينة المحمدية. أهلا نادية أم معاد، تفضلي. السلام عليكم دكتور سيد. السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت نطرح واحد السؤال. تفضلي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم. بغيت نعرف هذا الاختلاف الذي ورد في القرآن، نعم، اش المقصود به؟ هو الاختلاف الذي جاء ذكره في القرآن، هل المقصود به أن هناك علاقة بين اختلاف أنواع العسل والفائدة الغذائية، وبالتالي هناك اختلاف بين الأمراض التي يمكن للعسل أن يشفيها؟ نعم. وشكرا جزيلا. نأخذ المكالمة الثانية. ألو، السلام عليكم. كم سألك السلام. الاسم الكريم. معك لله العربي من الرباط. أهلا سيد العربي، تفضل. أو في الحق كنت تقرب في الأسئلة، ولكن نعود ننتقق في السؤال ديالي. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، هو أن القرآن عبر لنا بتعبير الشراب، احنا ربما كاين واحد الاستعمال الخاطئ اللي بدت العسل أنه تتكلم مع الخبز ولا مع مواد أخرى، ولكن القرآن عبر عليه بواحد المصطلح دقيق، هو الشراب. شراب. يعني بما يعني ان هاد الماده خصها تتناول هكذا، يعني بدون ان نضيف اليه ماده اخرى، يعني كيتخذ هكاك بالسيوله ديالو كيتشرب. نعم. باش يستفد منه. نعم. الانسان بجميع المنافع ديالو. المنافع. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ملاحظه اولى. ملاحظه ثانيه، الناس يعني اللي تيقول بان العسل هو من الحوايج اللي يمكن يداوي بها الانسان، ما كيحتاجش بان راه العسل في المغرب ولا في العالم ككل، وعلى الاقل بعد في المغرب كاين فيه انواع كثيره. على حسب المناخ اللي كاين في المغرب، مثلا العسل في الجنوب وكيميل يعني مر الى حد ما بفعل، لانه كيتخلص من ماده ديال الزقوم، ولا يعني كاين العسل ديال الليمون، كاين ديال الزعتر الى اخره. يعني حتى اللي غنقولوا راه هو مفيد في العلاج، خصنا نعرفوا شنو هو النوع بالضبط اللي غادي يفيد في ذاك العلاج. نعم، جزاك الله خير. وواحد السؤال بغيت نسول الاستاذ، اشنو هما اخر الابتكارات العلميه اللي توصل ليها يعني العسل تيفيد في علاج نعم. مرض او يعني داء معين من يعني في هذا العصر اللي تنعيشه؟ نعم، جزاك الله خيرا. علي أن أنا قلت بأن ساعة غير كافية للعسل، ساعة غير كافية، لا يمكن نتكلم على كل شيء، على الأمراض ولا هذه، ولكن نبدأ بهذه السيدة من المحمدية أم معاد جزاها الله خير. يعني نعم، مختلفون ألوان تكلمت عليها في الأول ديال العرض. مختلفون ألوان وتعني أن التركيز ديال الفلافونويدات والبوليفينولات، وأنه كل ما كان العسل داكن كل ما يكون جيد. وأن الآية هي فيها من يعني الأخت قرأت الآية ولكن ما قرأتش من كل التمرات. فيما يخص اختلاف الألوان، نعم كما قلنا أن اللون لما يختلف اللون يختلف التركيز فقط، المكونات الكيماوية ليست هي. نلاحظوا على أن العسل ديال لوكاليبتيس ما كيكونش، العسل ديال الليمون كيكون شوية شفاف يميل إلى الصفرة. كاين عسل أبيض كيجي مع المكونات في الجبل، منطقة بومية وذاك الشيء عندهم عسل أبيض كالحليب أبيض هكذا. عجيب. ثم كاين عسل داكن جدا، وكاين عسل أصفر بحال عسل الزقوم، عسل الخروب. كاين عسل الزعتر شوية داكن، عسل الزلط داكن يعني يميل الى السواد. هذا اوكي بني. ولكن ملي كيتكيو هذاك الاناء، ملي كيتكيو لبان احمر هذا العسل. الزعتر على اي زعتر؟ على انواع، بحال زعتر مثلا ديال سوس، زعتر ديال الجنوب، ماشي هو زعتر بني ملال، يعني ماشي بحال يعني وكاين عاد الزعتر عاوتاني كاين لو تان كاين لوريغون يعني كاين الزعتر والزعتر اللي كنسميو حنا في, في في في المغرب. فهاد يعني هذا الاختلاف هنا العسل كله جيد يعني كله جيد غير الاختلاف كيبقى بواحد النسبه ديال 10-15% وكيختلف على حسب المناطق لان العسل ديال البرازيل ماشي هو ديال فرنسا ماشي هو ديال المغرب ماشي هو ديال اليونان يعني انا ذقت العسل ديال الزعتر اليوناني ماشي هو عسل الزعتر ديال المغرب يعني هذا هو الاختلاف يعني الاختلاف على حسب المناطق وهذا لا يعني على ان عسل احسن من عسل هو كيكون عسل زعتر ولكن يختلف من بلد لبلد مثلا كيكون عسل ديال لوكاليبتيس ولكن يختلف مثلا من بلد بلد لأنه ماشي بحال بحال ولكن هذا لا يعني على أن واحد حسن من الآخر هذا لا يعني العسل كله جيد إذا كان طبيعي وما كانوش النحالة عاطين الشمع الصناعي أقول مرتين الشمع الصناعي لبارافين لما عطاو الشمع الصناعي لما لقحوش النحالة لما عطاو تشي حاجة يبعدوا منه يكون بعيد من الشنطة يكون بعيد من طريق السيار لأن الممكن النحالة يأخذ القدرون ويعملوا مع مع مع, مع العسل لأن يكون بعيد وما يكونش راعي في حقول مع الجينة الفلاحة بالمبيدات وما يكونش قريب مثلا هذوك المخابز اللي كيكون فيهم الحلويات كل شيء خصوص المبيدات الآن المبيدات هي اللي مشكلة فغنرجعوا للأخ هذا جزاه الله خيرا سي العربي هذا الأنواع يا أخي الكريم نعم شراب لماذا شراب لأنه سبحان الله شوف العسل قال عليه الله سبحانه وتعالى شراب وزيت الزيتون قال عليه أكل وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين الناس كيغمسوا العسل لا الزيت ما كيشربوش يعني هنا كيتكال هذا كيتغمس ولكن العسل خاصو يتشرب نعم إما كتشربه مباشرة صعيب ولكن لا بأس يترشح بالماء يترشح بالماء يخلط مع الماء ماء معدني جيد على درجة عادية وإذا كان بارد ما كيدوش في العسل الماء البارد ما كيدوش في العسل خصو يكون على درجة عادية 24 ولا 25 درجة يكون أحسن يتخلط ملعقة ولا ملعقتين في كأس كبير لماذا؟ لأن ملي كنرشحوا العسل ماشي كنقصوا من التركيز بالعكس كنزيدوا في التركيز علاش هنا كنعطيوه واحد السرعة باش يدوز في الجهاز الهضمي لماذا؟ لأن لا كلناه علاش الله سبحانه وتعالى قال شرب ملي كنشربوا الحاجة خصوصا إذا كان الماء على 30 درجة إذا خلطوه الناس مع الماء ديال 30 درجة كيمر العسل بسرعة من المعدة ما كيتعطلش إلا كلناه كيتعطل في المعدة إلا تعطل في المعدة صافي ما كيبقاش عسل علاش لماذا لأنه كيتحمض هذيك الحموضة ديال المعدة الحمض الكلوريدري كتحلل بعض المكونات اللي كتلعب الدور ديال المضادات دي زونتيبيوتيك وكنشوفوا أن الأطباء الآن كيحاولوا ما أمكن ما يعطيوش المضادات عبر الفم كيعطيو المضادات بحال يعني على القويلبات ولا على شكل الحقن ولا على شكل حتى محلول سيرو بحال دابا الاطفال علاش عاطينهم لاموكسين على شكل سيرو لان ما يمكنش يعطيوه لان ما خصهاش تعطل في المعده لان ديك لابيبسين ديال المعده كتاخذ من داك الانتيبيوتيك فهنا هذه قوه يا اخي هذا اعجاز جزاك الله خيرا هنا خصو يكون شراب العسل خصو يكون شراب ولكن ما يتشربش هو مباشره صعيب وخا يكون جاري صعيب من الاحسن يترشح بالماء ملي كنرشحوا بالماء وكناخذوا مثلا 10 ملي ديال العسل ملي كنزيدوها مع 50 ملي ديال العسل وكاننا خدنا 50 ملي ديال العسل عجيب يعني كل مفعول ديالو يعني كيتضرب الجمله الامراض اللي توصل لها البحث العلمي علي اللي توصلنا ليه حنا اشياء كبيره ولكن يا اخي العزيز ما كنبغيوش هاد الاشياء البرنامج عام والبرنامج ديال هنا ما كنبغيوش نديروا فيه اشياء لماذا لان ما كنعطيوش وصفات انا ما عمرني غنعطي للناس وصفات لأن البرنامج ماشي علي ماشي مدير الوصفات خلط هذه مع هذه ودير هذه أنا كنعطيو توجيهات برنامج أكاديمي كيعطي توجيهات وكنعرفوا بالأشياء باش الشخص هو يبقى حر يعمل إلى فهم راه غادي هو يتصرف يعني أما هذا العسل أن من أنا شخصيا يعني البحث اللي أجريته داك الشيء علاش لأن ملي كنقولوا العسل كيداوي هذه وهذه وهذه ربما الناس غادي يسمعونا غادي يمشيو يشريوا العسل يبداو يعالجوا ما غاديش يعرفوا يعالجوا ولذلك حنا لا نريد أن ننزلق ولا نريد يعني أن نغري الناس بهذه الأشياء هذه اللي يعني ما غاداش تكون صائبة 100% لكن البحث العلمي توصل الآن على أن الحروق من الدرجة الأولى والثانية ما بقاوش كيعملوا لها أي شيء إلا العسل في بريطانيا وفي ألمانيا هادو يعني البارنز هادو اللي تحرق مثلا الجلد أنه كيقطر العسل مباشرة على ذيك الحرقة أن الآن بعد المستشفيات في بريطانيا في لاشيرجي أوبستيتريك في الولادات ديال النساء أنهم بقاوش كيعملوا من بعد المحاليل الكيماوية مثل اليود ولو كيعملوا عسل في بلاصه هاد في محل هذا وأن هذا الطبيب اللي كان كيعالج في المستشفى توفي ديسكوت هذا هو اللي كان معنا في الجمعية ديال النحل وبكينا عليه هذا الشخص بكينا عليه لأنه أعطى كثير هو أول طبيب جراح لأجراء عملية القلب في فرنسا وكان معنا في هذه الجمعية هذه، وهو كان كيعال في المستشفى، كان كيستعمل العسل عوض دوك الأشياء الأخرى، خصوص الفتحات يعني لي بلاي اللي كيفتح كان تيقطر العسل على هذوك لي بلاي، ولكن بشرط يكون عسل طبيعي 100%، لأن لمشينا حتى قطرنا عسل مغشوش على الفتحة ولا على الحرقة هذا تكون كارثة، تكون كارثة يعني. ولذلك أنا ما كنبغيش ندخل لهذه المسائل باش الناس ما يتهوروش، يعني الناس ما يسمعوش هذا الكلام ويتهوروا ويبقاو يعني لما تيقنوش بأن العسل ديالهم ديال ديورهم اللي هما اللي ناتجين وشايفينه على عينيهم، ما كاينلاش مع صناعي ولكن ناتج حاجة نحلو طبيعي 100% بعيد من المبيدات، ممكن يعالجوه، ممكن يديروا الحروق، وممكن العيلة يديروا لجاهم، وممكن يقطروا في عينيهم، ممكن يكحلوا به، ممكن يقطروا في نيوفهم، ممكن يغرغروا به الغرغرة ديال الحلاقم، ممكن حتى الضراس اللي عنده صداع ديال الضراس يمضمض فمه بالماء سخون مع العسل جيد حتى هو كيهدئ هذيك الالم، ممكن يقطروا في ودنهم، وممكن يعملوا حتى بعض انواع الاكزيمات ولكن ماشي بسورياسيس، بسورياسيس بالعكس كيغذيها، كاين بعض الانواع ديال الاكزيما اللي جيد لها الناس اللي عندهم حساسيه مثلا الجلد، حساسيه وناس اللي عندهم امراض الجهاز الهضمي يديروا شراب عسل ولا يزيدوا عليه، ولكن يكون بشرط عسل جيد، عسل طبيعي 100%. طبعا ما كنتكلموش على الاشياء الاخرى. واحد السؤال كنت غنطرحه قبيله ولكن من ذكرتي دابا يعني العسل يساهم في العلاج، يعني بالنسبه للمرضى السكري واش نسبه السكر تنخفض في دمائهم؟ ممنوع العسل على المصابين بالسكر ابدا، لان كاين بعض يعني الاقاويل ممنوع منعا كليا باش الناس ما يتهوروش، لان علي لان كاين من ينصح بتناول العسل، وكاين بعض الفضائيات الشرقيه كتقول سيدر العسل السدر، والمغاربه ولاو كيشريو عسل صار شيء لا يوجد على وجه الأرض عسل السدر لا يوجد على وجه على وجه الأرض، وأن اليمن ما فيهاش سدر وأن مصر ليس فيها سدر، السدر كاين في المغرب وكاين في الصين وكاين في دول المغرب العربي وكاين في دول بعض دول أمريكا اللاتينية، والصين هي الدولة اللي فيها السدر بكثرة وليس في اليمن وليس في مصر، مصر ما فيهاش سدر. وهذا الناس كيسمعوا فضائيات وكيسمعوا بعض الناس كينصحوا هكذا وكيتهوروا، وأنا لا أريد أن أقول هذا منبر الحق. إذاعة محمد السادس. وكاين واحد المادة دكتور السدر في المغرب، في المغرب السدر ما كيعمرش النحل بأكثر من 30%، هذا إلا كان السدر، والسدر النواره ديالو صغيره وما كاينش عندنا كثير، وهذاك الوقت كيتزامن مع بعض النوارات الاخرين بحال العصفور بحال المسائل اللي كتكون باقا، ما لا يمكن للنحل يعمر من السدر، من المستحيل يكون عندنا سدر 100%، انا اقول من المستحيل. تحليلات المختبر هو عندنا في المغرب مختبر ديال الدار البيضاء، ممكن نجريو اي ابحاث يعني حللنا احنا جميع انواع، ممكن يكون في 10% 15%، ولكن اصحاب السكري ممنوع عليهم العسل جميع انواع العسل باش ما نتهوروش، لان كاينين مغاربه مشاو تنصحوهم بعض الانواع، الانواع طلعت مغشوشه وداروا ثلاثه في السكر، وكاينين مغاربه مشاو في الكوما يعني فما يتهوروش الناس، يعني اصحاب السكر من الاحسن، الا اصحاب السكري من النوع الثاني اللي عنده من النوع الثاني ممكن ياخذ واحد شويه هكا في الفطور، لكن السكر ديالو ما كيطلعش بزاف، لا غير يراقب ياخذ شويه عسل ويكون عسل طبيعي 100%، او يراقب السكر ويكون حذر، يكون دائما حذر. فهاد المشكل هذا ديال العسل كينتظر، لان هذه الجمعيه اللي كنتمي لها انا جمعيه دوليه هذه ديال الابيثيرابي، هذه جمعيه فيها تقريبا غير الاطباء، الاطباء والباحثين، الاساتذه الباحثين والاطباء والاطباء والاساتذه الباحثين في كليه الطب، لان توصل اخر البحث السي العربي نخبروه ان اخر ما توصلوا ليه هاد الجمعيه، عندنا دابا ثلاثه ديال الاطباء معنا في الجمعيه، واحد روماني وواحد الماني وواحد مصري عبد الرحمن، هادو توصلنا الى حد الان اننا نحقن العسل في العرق مباشره، يكون عسل معقم، ماشي سهل، ماشي سهل يعني داكشي خاصو يكون تحت المراقبه وفي المستشفى، ان يكون عسل معقم كنعقمه بالترشيح ثم يحقن كميه ديال 2 حتى 5 ميكروليتر اللي كان واحد الكميه بسيطه جدا داخل في النانوثيرابي، هو كيدخل في النانوثيرابي وكيتحقن، وان يعني ملي كنا في المؤتمر ان كنا حقنا هذا العسل، كل واحد كيحقن كان بعضياً مع بعضنا. انتم درتوا تجربه؟ نعم لا حتى على مرضى جاوا اثناء المؤتمر، جاوا مرضى ويعني حقنا لهم هذا، ولكن هذه كما اقول هذا بحث علمي عالي المستوى وفيه اطباء. لما يكون البحث العلمي داخلين فيه الاطباء ما كنخافوش على الشخص، لان الطبيب ملم بهذه الاشياء هذه يعني، ولكن مش اي شخص ممكن يعالج ولا يعمل هذه الممارسات هذه، لان هذه الابحاث الى حد الان حول العسل دارت في مستشفيات وداروها اطباء يعني، ولذلك حتى المنتوجات الاخرى من غير العسل يعني انا ارفض انا ارفض باش اي شخص يعالج بهذيك المنتوجات من غير العسل ما يكونش طبيب، ارفض. لماذا؟ لان باش ما نسقطوش في المشكل ديال الناس غادي تولي تجاره. وكاين فرق ما بين بيع المنتوجات ديال العسل وما بين العلاج. اللي بغى يبيع المنتوجات الله يسهل عليه، هذا رزق. اللي بغى يبيع الله يسهل عليه، ولكن باش يشد العسل ويبدا يعالج به الناس هذا خطا وما ما يكونش غش. يعني كاين تجاره العسل وكاين طب العسل، الابي ثيرابي. نعم. هذه خصنا ليها يكون عندهم مستبعد. دكتور كنتمنوا ان الناس يوعوا وياخذوا مثلا العسل جيد، يعني ما يتهوروش وياخذوا عسل معجون. عندنا منتوجات جيده وعندنا عسل جيد، والناس اللي عندهم حبابهم في الباديه خصوص المنطقه الجنوبيه ديال سوس، حتى المنطقه ديال مكناس، مكناس وبني ملال هذو عندهم عسل جيد، وحتى الجنوب، حتى الجنوب عندنا عسل. هذو الناس اللي عندهم حبابهم ولا اللي عرف شي حد يتقلى ولا شي حاجه، نعم يشري واحد الكميه معقوله من اللي قطع من اللي كيستخرجوا هذاك العسل، يشري واحد الكميه معقوله تكون مزيده. دابا حتى العصير ديال العسل ولاو كيديروا لا سنتريفيجاز، ولاو كيديروا داك الطرد المحوري، ولا تعسل هو لا تعصر بليد يكون احسن. ولكن لا ماشي عصروه، يبيعوا الناس الشهده غير ما تكون طبيعيه، ما يكونوش عاطين الشمع، تكون الشمع طبيعي النحل اللي جمعوا، ويبيعوا الشهده هكاك يعني كلها يعني بالعسل ديالها، ما عندناش مشكل. إذن شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها جميعا، ونشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إطراء هذه الحلقة.